بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وتابعينهم باحسان الى الدين. اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الحج: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. لما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني افعلوا ذلك، اجتنبوا ذلك، حنفاء لله وأنتم مائلين عن كل دين سوى الدين الذي ارتضاه الله تعالى وهو دينه وعبادته. حنفاء لله، يعني الحنيف، الأصل في اللغة معنى الحنيف المائل، لكن المقصود به المائل عن طريق الشر والمبتعد عن كل شرك ومتجه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما سقط من السماء، وتخطفه الطير، يعني تخطف الطير لحمه عظمه، أو تهوي به الريح، تقذفه الريح في مكان سحيق، في مكان بعيد. وهذا تشبيه يعني عظيم لهذا المشرك، أنه قد سقط سقوطا فظيعا ومخيفا وبعيد كل البعد عن كل خير. ذلك يعني ذلك ما أمر الله تعالى به من توحيد وإخلاص. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الآية السابقة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهنا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسيأتينا إن شاء الله: ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى يحب تعظيم الشعائر، يعني يحب أن يقوم الإنسان بتعظيم دينه وتعظيم أمره وتعظيم نهيه. وهذا دليل صدق الإيمان. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الوضع الصيد قال: وعلامة الإيمان علامة الإيمان، وهذا ميزان ترى مهم يا أخوان، يستطيع الإنسان أن يزن مستوى إيمانه. يقول: وعلامة الإيمان علامتان: تعظيم الأمر والنهي، وهو فرع تعظيم الآمر النهي. ودليل هذه الآية: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والثاني تقديم محاب الله على محاب النفس، محاب الله على محاب النفس. يعني مثلا الآن صلاة الفجر، يعني النفس تحب النوم وتحب الراحة، والله سبحانه وتعالى يحب منك أن تستيقظ وتصلي الفجر في مسجد. فمن يقدم هذا دليل إن شاء الله على ارتفاع مستوى الإيمان، ومن يقدم النوم فهو يحتاج يراجع إيمانه. فعلامة الإيمان تعظيم الأمر والنهي وتقديم محاب الله على محاب النفس. لكم فيها منافع، يعني هذه الشعائر لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. كان في السابق الهدي يأتون به من قبائله، كانت العرب. طبعا الحج كان يعني باقي على ملة إبراهيم ثم إسماعيل عليه السلام، ثم تناقلته العرب، أدخلت في بعض البدع بعض الأشياء، لكن في الجملة كان أحكام الحج كما هي، قضية الطواف والسعي ومنها الهدي. طبعا الهدي ليس مثلا الآن الوضع الموجود حاليا، شركات كبرى والناس تأتي مكة على بطيران، ما تستطيع أن تأتي بالهدي معها، فالكل يعني يهدي من مكة. في السابق لا، كل واحد يأتي بهديه من بلده، فيسوقون الغنم، يسوقون الإبل، والغالب هو الإبل لأن الإبل تتحمل هذا المسير الطويل. فكانوا يستخدمون الإبل إلى أن تصل إلى محلها. فالله تعالى قال: ولكم فيها منافع، يعني في الهدايا تنحرونها منافع مثل الركوب وشرب اللبن، إلى أجل مسمى، يعني إلى الأجل المحدد بذبحها، وهو من بداية يوم النحر كما تعلم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم توزع وتهدى إلى فقراء البيت العتيق وهو الحرم. وسمي العتيق قيل القديم، وقيل لأنه يعني أعتقه الله من تسلط الجبابرة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن الله تعالى جعل هذه سنة ماضية، كل ما جاءت أمة جعل لها منسك، منسك يعني عبادة وطاعة لإراقة الدماء. فجعل نحر هذه البهائم من تعظيمها، وإنما يفعلون ذلك لإقامة ذكر الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذه ذكرنا في بداية السورة أنها روح السورة أو مقصد السورة يدور حول هذه القضية، قضية التسليم والتعظيم لأمر الله، تعظيم أمر الله وتسليمه. فله أسلموا وبشر المخبتين. لما ذكر الله تعالى المخبتين فسر ذلك، قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات هؤلاء المخبتين، نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم منهم، وهي صفات عظيمة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، أي مصيبة تصيبه يصبر ويحتسب عند الله، والمقيم الصلاة محافظ على الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن يقصد بها الإبل والبقر، وتسمى الواحدة بدنة، لذلك حتى الفقه عندنا يقول يقرب بدنة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف القائمة، وكانوا يعني يأمرون بذبحها خصوصا الإبل، وهي قائمة معقودة اليد اليسرى أو اليمنى. والسبب في هذا طبعا عقد يدها لها سببين، أول شيء حتى لا تتحرك وتمضي، والثاني أنها يسهل سقوطها على الجهة الأخرى من الذابح. لما تربط يد الناقة فيأتي الذابح من الجهة المقابلة لليد ويضربها في اللبة أدنى العنق، يضربها فتسقط هي من الجهة اليمنى عكس جهة الذابح، لأنها تسقط من جهة الأضعف. فالله تعالى يقول اذكروا اسم الله عليها صواب. قال ابن عباس رضي الله عنه قائمة معقودة يدها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينحرها وهي قائمة، على عكس ما نراه الآن كثير من النحر يكون هي جالسة باركة، وهذا يعني ليس حرام لكنه مخالف للسنة، الأفضل أن تكون قائمة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها على جنبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الفقير الذي يتعفف عن السؤال، والمعتر الذي يتعرض للسؤال. فالله تعالى يقول يعني أطعموا، ليس الفقير فقط الظاهر الذي يبحث هو عن رزقه، لا، ابحثوا أيضا عن المتعفف الذي حمله تعففه على السكوت. فهذا يعني غاية في الأهمية أن نتصل إليه، أنهم كثير من الناس. وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وهذا فعلا يعني آية من آيات الله، كيف هذه الناقة الكبيرة الحجم يسخرها الله تعالى للإنسان فتنقاد له ويمسكها ويربطها ويأخذ لبنها ويمنع ولدها ويطلق ولد، وهي مستسلمة له استسلام كامل، يعني يستطيع هذه البهيمة الضخمة لو شاءت بقوتها أنها تقتل الإنسان، لكن الله تعالى جعلها مسخرة للإنسان. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله تعالى هذا المشهد ما يبي يأكل لحمها سبحانه وتعالى، ولا إنما يريد أن يرى في قلبك تحقيق التقوى بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. ولأن هذه أخوة الأموال، والنفس شحيحة في دفع الأموال، فلما يقوم الإنسان بذبح ماله وتفريقها الفقراء ما يفعل ذلك إلا لأمر أعظم ولمحبوب أكبر وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه نجاح الدرس القادم لأنها متصلة به. يقول المؤلف في فوائد الآيات: ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي مقصد تربوي عظيم. يقصد لما قال كأنما خر من السماء، فيقرب صورة الشرك بهذا المثال. فضل التواضع، أن الله تعالى قال بشر المخبتين. الإحسان سبب للسعادة، والإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه السورة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، ما فهمت ايش السؤال يعني. وليرح ذبيح، صحيح. وهي قائمة أريح من جهة سهولة النحر. أي لما يذبحها وهي قائمة أسهل في خروج دمها وخروج روحها. لما يذبحها وهي جالسة تطول، لأن الدم لا يتدفق بسرعة، وبعدين حتى عشان يذبحها وهي جالسة ضربه بالسكين لها ما يكون قوي لأن من تحت، لكن لو هي واقفة يسهل عليه ضربها بسرعة ويكون نحره أسهل. فهو راحتها في أن تذبح قائمة. جزاك الله خير. أيوه.